باب الحلم والأناة والرفق. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الآيات والكلمات والحديثان الشريفان وما جاء في معناهما كل ذلك يدل على شرعية الرفق والحلم والأناة وعدم العجلة في الأمور. ينبغي المؤمن أن يكون حليما صفوحا عفوا كريما رفيقا في أموره كلها. تقدم في هذا أحاديث كثيرة. قال الله جل وعلا في وصف المتقين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال جل وعلا: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. قال جل وعلا: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالمؤمن مشروع له الرفق والصبر والحلم والتحمل، لأن بهذا تجتمع القلوب ويحصل التعاون. أما مع الشدة والغلظة وعدم الحلم تحصل التنافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس: إن فيه خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم مما يحبها الله، هذا خلق طيب، الحلم والأناة. لكن لابد الأخلاق الأخرى والصفات الأخرى، لكن هاتان خصلتان محبوبتان لله. إذا كانت في مؤمن نور على نور، وإذا كانت في فاجر فهي خصلتها في فاجر: حلم وعدم العجلة بالغضب، والأناة في الأمور والرفق وعدم العجلة. فهذا يدل على أنه ينبغي المؤمن أن يجتهد في أسباب الحلم والأناة وعدم العجلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. لأن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. هذا كله فيه الحث على الرفق في الأمور، والرفق في الأمور أخذها بالصبر واللين وعدم العجلة، سواء كان ذلك فعلا أو قولا. يحل المشاكل بالرفق وعدم العجلة، بالفعل الطيب والكلام الطيب، لأن الشدة في الأمور قد تفضي إلى الضد، قد تفضي إلى الشحنة والعداوة والبغضاء. وفق الله الجميع. نعم. إذا كانت مكتسبة تكون أفضل، أو إذا كانت جبلية؟ إذا كان خلق الله يعني جبله الله هذا أكمل وأفضل، وإذا تخلقهما فهو مأجور فأعطى أسبابهما. أحسن الله سياق قول الله عز وجل: إن تتوب إلى الله فمن بعد ذلك عسى ربه إن طلقتهن. يدل ذلك على جواز التهديد بالطلاق. مش معنى يعني هل يدل فيه دلالة على جواز الطلاق؟ الطلاق ممنوع إلا وإذا هدد به فلا بأس. لعلها تستقيم. الرفيق نعم من أسماء الله، إن الله رفيق مثل جميع يحب الجماعة. تدخل الآن السرعة في السيارات وكذا تدخل في الرفق. نعم السيارات والإبل والخيل والحمير والبغال والمشي، ومشيه بنفسه حتى مشيه هو العطاء مع عياله مع أهله مع جيرانه. تكون صفة دائما فيها لا قيل ارفض أو ضغط لا بد من العلاج، لا بد يتعاطى العلاج، يهدف حتى يعالج أخلاقه الرديئة بأخلاق طيبة.